المولى يصاني ونسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كني يا ربي صاني على محمد وعلى سادتنا أهلي وصحبه الكرام. أمن تذكر جيران بدي سلامي ما زلت دمعا جرى من مقلة بدمي صلوا عليه. أم هبت الريح من تلقاء كاظمة ومضى البرق في الظلمة من نظامي مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق يا ربي صلي على محمد وعلى سادتنا أهلي وصحبه الكرام. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم صلوا عليه. نبينا الأمر الناهي فلا أحد بر في قول الله من ولا نعم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي صلي على محمد وعلى سادتنا أهلي وصحبه الكرام. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الهوان مقتحم صلوا عليه فاق النبي.